حتى يكون ممن كتب الله له الحسنى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فإن شأن العبد متعلق بثباته وتعلق قلبه بالله. نسأل الله عز وجل صلاح قلوبنا وأعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله إن من عظيم المواضع والأمثلة التي تدل على ملك الله عز وجل للقلوب وهو الذي يصرفها على ما اقتضت حكمته سبحانه ما كان في أول دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جهر بالدعوة وعادته قريش ونال منهم ما نال من الأذى هو وأصحابه إلا أن الله عز وجل جعل له من يدافع عنه ويدف عنه. وعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحق ولكنه صرف عن الإيمان ولم يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا ولم يرفع بها رأسا وهو عبده أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب وهو قد أحاطه برعايته وعنايته وتحمل في ذلك مقاطعة قريش لهم وحصارهم في الشعب ثلاث سنين وهو يسمع آيات الله عز وجل تتلى ومع ذلك حجب عن الإيمان وما كان منه ذلك إلا الحمية الجاهلية. وكان مما قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله وعنده أبو جهل وابن أبي أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب فأبى أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقوله وهو أعلم بالمهتدين أعلم بمن يريد الهداية ولا يصرفه عنها صالح. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم جنبنا الشبهات وارزقنا اليقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من سخط الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفر لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود المعتدين. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إلى أهل الحق. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.